في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السرور. غيوث فعالات، بعوث تنزه، حدوث اتصالات، ليوث كتيبتي، فمرجعها للحس في عالم الشهادة المكتدي. ما النفس مني أحستي، فصول عبارات، وصول تحية، حصول إشارات، أصول عطيتي، ومطلعها في عالم الغيب ما وجدت من نعم مني علي استجدتي، بشائر إقرار، بصائر عبرة، سرائر آثار، ذخائر دعوتي، وموضعها في عالم الملكوت ما خصصت من الإسرى به دون أسرتي، مدارس تنزيل، محارس غبطة، مغارس تأويل، فوارس منعتي، وموقعها في عالم الجبروت من مشارق فتح للبصائر مبهتي، أرائك توحيد، مدارك زلفة، مسالك تمجيد، ملائك نصرتي، ومنبعها بالفيض في كل عالم، لفاقة نفس بالإفاقة أثرتي، فوائد إلهام، زوائد نعمة، عوائد إنعام، موائد نعمتي، ويجري بما تعطي الطريقة سائري على نهج ما مني الحقيقة أعطتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.